بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا العاشر بعد المئتين من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل. قال ربنا عز وجل: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم، وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع، وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم، وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم وفيها حكم الله حال من التوراة إن رفعتها بالظرف، وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه، وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث في كلامهم لفظا كمومات ودودا. ثم يتولون من بعد ذلك، ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم، وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيب. وما أولئك بالمؤمنين بكتابهم لإعراضهم عنه أولا وعما يوافقه ثانيا أو بك وبه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى يهدي إلى الحق، ونور يكشف عما استبهم من الأحكام، يحكم بها النبيون يعني أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده، إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وبهذه الآية تمسك القائل به. الذين أسلموا صفة أجريت على النبيين مدحا لهم، وتنويها بشأن المسلمين وتعريضا باليهود، وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واقتفاء هديهم للذين هادوا متعلق بأنزل أو بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم، وهو يدل على أن النبيين أنبياؤهم، والربانيون والأحبار زهادهم وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم عطف على النبيون، بما استحفظوا من كتاب الله بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف، والراجع إلى ما محذوف ومن للنبيين وكانوا عليه شهداء رقباء لا يتركون أن يغيروا، أو شهداء يبينون ما يخفى منه كما فعل ابن سوريا فلا تخشوا الناس واخشوني، نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير، ولا تشتروا بآياتي ولا تستبدلوا بأحكام التي أنزلتها ثمنا قليلا هو الرشوة والجاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون، لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون، فكفرهم لإنكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها أو لطائفة، كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم، والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. ثم قال وكتبنا عليهم. ربنا سبحانه وتعالى عندما جاء اليهود بالزناة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون بكثير من حكم الرجم الموجود في التوراة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعوا المذنبين إليه رجاء التخفيف من الحكم، ولكن الواقع الله عز وجل يقول لهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. العجيب من فعلهم هذا أنهم إذا سئلوا هل تؤمنون برسول الله محمد بن عبد الله قالوا لا، هذا رسول إلى الأميين وليس رسولا إلى اليهود ولا إلى العالمين، هذا أعلى ما يمكن أن يتكلموا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم يا معشر اليهود لا تؤمنون برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والحكم الذي تريدون وتبغون وتريدون تطبيقه موجود عندكم في كتابكم، فلماذا جئتم إلى رسولنا محمد؟ هذا الحكم عندكم، ماذا قصدتم بالتحكيم إذن؟ هل قصدتم بالتحكيم معرفة الحق؟ هل قصدتم إقامة الشرع؟ لا والله ما قصدتم بذلك أبدا، إنما قصدتم أن تبحثوا عندما تتركون شرعكم الموجود في التوراة وتطالبون بشرع آخر ربما تجدونه أخف على هؤلاء الزناة فتحكمون عليهم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. هم طلبوا أن يكون الشرع أهون بكثير من شرعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة وهو الذي أنزل الإنجيل، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الحاكم على عباده جميعا. لذلك كان حكم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كحكم الله عز وجل في التوراة، وأقيم على هؤلاء الحد على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم إذ طلبتم الأهون فلم تجدوه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ثم يتولون من بعد ذلك، يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم. لذلك هذا أيضا داخل في التعجيب، وهذا يشمل كل إنسان، يشمل كل إنسان جاء إلى قاض من قضاة المسلمين أو إلى محكم من المحكمين وطلب منه أن يحكم بشرع الله عز وجل، ثم يخرج من عنده وهو غير راض بذلك الحكم ولا يطبق ذلك الحكم، لأن حكم هذا الإنسان المحكم الذي حكم بما أنزل الله لم يوافق هواه أبدا، فإنما شأنه كشأن أولئك اليهود الذين أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا وصفهم الله عز وجل، قال وما أولئك بالمؤمنين. هؤلاء اليهود ليسوا مؤمنين بكتابهم، ليسوا مؤمنين برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا مؤمنين بحكم الله تبارك وتعالى. ما هو السبب في ذلك؟ أولا للإعراض، أعرضوا عن التوراة. من يعرض عن التوراة ولا يحكم بها وهو من أهلها فهو معرض عن كتابه، كافر به. وما أولئك بالمؤمنين، أيضا وما هم بالمؤمنين بك يا رسول الله، لماذا؟ لأنهم إنما أعرضوا عما حكمت فيه ولم يريدوا هذا الحكم أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، هذا كتاب الله الذي أنزل فيه الحلال والحرام على بني إسرائيل من أجل أن يهديهم إلى الحق، من أجل أن يكون لهم نور، أن تكون التوراة نورا لهم، يجدون فيها ما يستبهمون من الأحكام، ما يخفى عليهم من هذه الأحكام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما بين ذلك عندكم الهدى وعندكم النور وتستطيعون أن تصلوا إلى الحكم، فلماذا أعرضتم عن كتاب الله عز وجل؟ لقد جاءت رسل كثيرة، طبعا جاءت رسل وجاء بعد الرسل أنبياء، هؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى، فأنبياء بني إسرائيل كثر، وهذا من إقامة الحجة عليهم أنهم يحكمون بما أنزل الله عز وجل من التوراة. ومن هنا جاء بعض المسلمين يقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وتمسكوا بهذه الآية. وعند إمامنا الشافعي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن شرعنا إذا جاء فيه نفس الأمر تماما عند ذلك فهذا هو شرعنا الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان هنالك تأييد، والأصل عدم التكليف، فيبقى الأمر على ما هو عليه. والسادة أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فإذا وجدت يعني من الشرائع السابقة مسألة منسوخة عند ذلك لا تكون شرعا لنا لنسخ النبي صلى الله عليه وسلم أو لنسخ الإسلام لها. يحكم بها النبيون، أنبياء بني إسرائيل، يحكم بها موسى، يحكم بها كل نبي بعد موسى. إذن يحلون الحلال، يحرمون الحرام، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. مدحهم الله عز وجل لأنهم حكموا بما أنزل الله تبارك وتعالى. أيضا قال ربنا يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هؤلاء إنما بين ربنا تبارك وتعالى النبي الذي أسلم نفسه لله عز وجل وخضع لحكم الله وأخذ على نفسه أن يسير في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الأمر والإسلام هو الاستسلام والانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. فلقد عرض الله باليهود عن دين الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنهم لم يقتفوا هديهم ولا أثرهم ولم يسيروا بحكمهم. لذلك قال للذين هادوا، هؤلاء كيف لا يرضون بحكم الأنبياء وبحكم سيدنا موسى وبحكم التوراة عليهم؟ فلذلك قال ربنا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. الرباني المنسوب إلى الرب تبارك وتعالى، وهذا الذي يكون عابدا خالصا لله سبحانه وتعالى. والأحبار أي الزهاد الذين كانوا شهداء على كتاب الله عز وجل، والذين سلكوا طريقة الأنبياء، والذين استحفظهم الله تبارك وتعالى الكتاب. يحكم بها النبيون للذين هادوا، يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. هذا الاستحفاظ أي هذه الأمانة، الشرع أمانة، فعلى كل إنسان أن يسلك طريق الأمانة التي أمره الله عز وجل بها، وعليه ألا يخون هذه الأمانة أبدا. والربانيون والأحبار هؤلاء الزهاد العلماء الذين ساروا على طريق الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف. إذن إياكم أن تحرفوا هذا الكتاب، اعملوا بما فيه، طبقوه، أحلوا حلاله، حرموا حرامه، ادعوا إلى ما يأمر هذا الكتاب، انهوا ما ينهى عنه هذا الكتاب. أنتم حفاظ هذا الكتاب في الأرض، أنتم شهداء عندما نزل هذا الكتاب على سيدنا موسى. وليشهد بعضكم على بعض، لا تتركوه أبدا، إياكم أن تغيروا فيه، إياكم أن تحرفوه، إياكم أن تبدلوا فيه حرفا واحدا. بينوا ما يخفى على الناس دائما، فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. هذا نهي للحكام، نهي للقضاة، نهي لكل من تولى أمرا من أمور العباد، دائما أن يخشى غير الله عز وجل. يقول الله ويقول ذلك العبد، اليوم يوجد تجرؤ كبير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ترى إنسانا اليوم من حكام أو من الذين يريدون أن يتولوا، سواء حكام بالمباشرة أو حكام للقانون، يقف بعض الناس كما يقف رجل اليوم في تونس وعلى وسائل الإعلام. نحن دولة علمانية لا نحكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، بل نحكم بالقانون. من الذي وضع القانون؟ تتركون ما وضع الله عز وجل وتأخذون. ما هذا التحريف؟ ما هذا التضليل؟ ولا أحد يسكته ولا أحد يرد عليه، وكل الناس خانعون. فلا تخشوا الناس واخشوني. أيها الناس اتقوا الله عز وجل، اخشوا ربكم، دافعوا عن شريعتكم، دافعوا عن كتاب الله عز وجل، دافعوا عن مقدساتكم. اعلموا أن هذا الطريق الذي رسمه الله لكم هو الطريق الصحيح، هو الطريق الذي فيه السعادة، هو الذي فتح فيه المسلمون العالم، واليوم صرنا أذنابا للعالم، يتخطفوننا ويأمروننا وينهوننا، حتى صار الناس أذنابا يذهبون إلى أعدائنا، يطبعون معهم ويسيرون معهم ويقدسونهم ويأكلون معهم ويفعلون المنكرات معهم، وهم على مستوى الحكام للمسلمين، على مستوى الحكام للعرب. إلى متى؟ فلا تخشوا الناس واخشوني. الله عز وجل، لا تخشى أحدا. ماذا تريد؟ تخاف على منصبك؟ تخاف على ملكك؟ من يتق الله يجعل له مخرجا. لكن لا توجد تقوى لله تبارك وتعالى. انظر، اليوم يتفاخر بعض الناس أن يبني كنيسة، أن يبني معبدا بوذيا. لا، هذا لا يجوز ترميمه، فكيف يجوز بناؤه من جديد؟ تحت اسم المسامحة، هل هذا هو المسامحة؟ لا، هؤلاء يكذبون، هؤلاء يريدون الدنيا ويريدون زينتها، فوالله لن يمتعهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة على الإطلاق. فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إياكم أن تخشوا غير الله في أي حكومة، في أي مسألة، إياكم والمداهنة. لا مداهنة في شرع الله، راقبوا الله سبحانه وتعالى. لا تخشوا الظلمة مهما كان موقفهم، راقبوا الله عز وجل مراقبة عظيمة جدا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وانظر، عندما تقول اشتريت الكتاب بدرهم، معنى ذلك رميت الدرهم وأخذت الكتاب. هنا ماذا ينهانا ربنا؟ ولا تشتروا بآياتي، لا تتركوا آياتي وتأخذون بدلا من ذلك ثمنا قليلا. والله لو أخذتم الدنيا بما فيها مقارنة بما عند الله لا تساوي عند الله جناح بعوضة. سماها الله عز وجل ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل؟ الرشوة، رشوة التحريف، الجاه، الحكم، المنصب، الكرسي الذي يبحث عنه الناس جميعا اليوم. سبحان الله، قتلتهم الدنيا فأذلهم الله سبحانه وتعالى وصاروا كفقراء اليهود. ولا تشتروا بآياتي، لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها ثمنا قليلا، هو الرشوة والجاه. وختم الله عز وجل قوله فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله. الله أنزل الأحكام من أجل أن تطبق. هذا حلال، هذا حرام، هذا فيه قتل، هذا فيه قطع، هذا فيه تغريب، هذا فيه جلد، هذا فيه نفي. إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله، لماذا لم يحكم بما أنزل الله؟ لأنه قد استهان بحكم الله، لأنه قد أنكر حكم الله، لأنه لا يريد تطبيق كتاب الله عز وجل. فأولئك هم الكافرون. الذي لا يطبق حكم الله، من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون. لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم الله بهذا اللفظ بقوله الكافرون. وفي آية أخرى وصفهم الله عز وجل فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم، أولا ظلموا الناس عندما حكموا لهم بغير ما أنزل الله. وصفهم الله عز وجل في آية ثالثة فأولئك هم الفاسقون. لماذا وصفهم الله بهذه الأوصاف الثلاثة؟ أما الكفر بإنكارهم هذا الحكم الموجود في كتاب الله عز وجل، وكما قلت من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. وأما الظلم فإن الإنسان العادل إنما يحكم بما أنزل الله، والإنسان الظالم الله يسميه ظالم. لا تخشى أن تقول فلان ظالم مهما كان، ولو كان أبا لك، ولو كان ابنا لك، ولو كان أخا، ولو كان صديقا، لا تخشى في الله لومة لائم. كل من يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو ظالم، فهو كافر، فهو فاسق. عندما حكموا بغير ما أنزل الله ظلموا أنفسهم، ظلموا الخلق، ظلموا الحق تبارك وتعالى. وفسقهم بالخروج عنه، خرجوا، والفاسق الفويسقة كالفأرة تدخل من مكان وتخرج من مكان آخر، ولذلك خرجوا بهذا شبهوا بأحقر الأشياء. خرجوا عن دين الله عز وجل عندما وصفوا بهذه الصفات الثلاث، الظلم والفسق والكفر، انضمت كلها عن مع بعضها البعض، فامتنعوا عن حكم الله عز وجل وظلموا المسلمين وظلموا أنفسهم. قيل إن هذه يعني كما قيل شيء قيل للمسلمين وشيء قيل للنصارى وشيء قيل لليهود. نعم، فالظالم هم اليهود والفاسق هم النصارى، والمسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله هو الكافر. ثم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. نعم، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي أن النفس تقتل بالنفس، وأن العين تفقأ بالعين، وأن الأنف تقطع بالأنف، وأن الأذن أيضا تقطع بالأذن. نعم، وكذلك جاء فيها الرفع والسن بالسن، معنى ذلك حكم السن التي تقلع من غير حق عند ذلك يقطع مقابلها ويخلع بنفس الاسم، الضرس، الضاحك، الناب، أي واحدة، الأصل واحدة بواحدة أخرى. وكتبنا عليهم النفس بالنفس والعين بالعين، معنى ذلك فكأن قال الله عز وجل قلنا لهم هذا الأمر وبينا هذا الأمر، كأنه قال العين المفقوءة مفقوءة بالعين والأنف مجدوعة بالأنف والأذن مصلومة بالأذن والسن مقلوعة بالسن، أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله بالنفس، وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عن الظرف والجار والمجرور حال مبينة للمعنى، وقرأ نافع والأذن والأذن بإسكان الذال بالأذن وفي أذنيه بإسكان الذال حيث وقع. والجروح قصاص، أي كل جرح إنما فيه قصاص ولذلك يوجد تفصيل في الجروح كبير، لذلك يوجد في الجرح ما يسمى بالموضحة، ما يسمى بالدامغة، ما يسمى بالخارصة، ما يسمى يعني كل اسم من هذه الأسماء لها أحكام خاصة بها عند حالة القصاص. لكن الله عز وجل جعل الرحمة بين العباد وطلب من الإنسان الذي يستحق القصاص، جرح، قطعت أذنه، جدع أنفه، قنعت سنه، قال فمن تصدق به فهو كفارة له. أيها الناس، إذا فعل الناس بكم هذا الفعل وأردتم أن تسامحوهم، أن تتصدقوا عليهم بهذا القصاص، أن تعفو عنهم، أن تسامحوهم، فهذا التصدق كفارة للمتصدق، يكفر الله ذنوبه يوم القيامة. فمثلا أحيانا يأتيك إنسان يقتل ولدا، وجاء أمام الحاكم والحاكم أراد أن يحكم حكم الله عز وجل، وضعه من أجل أن يقطع رأسه، وعندما أراد السياف أن يرفع السيف صحت به توقف، فإنني أعتقته لله تعالى. فماذا تتصور أن يفعل الله سبحانه وتعالى بك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد؟ أعتقته من أجلي، أعتقك من النار. إذن الاعتاق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك إن الإنسان الذي يتصدق على الناس بما آذوه، هذا له الحق أن يطالب بالقصاص، وكذلك أن يعفو عن القصاص ما لم يكن ذلك القصاص أمرا عاما كقطع الطريق. فقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله من القصاص، هذا كلام للحكام، كلام للقضاة، كلام إلى المتحاكمين إلى الله عز وجل، فعليهم أن يعرفوا فأولئك هم الظالمون. ظلموا بأي شيء؟ ظلموا ببعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن شرع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن شرع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.